الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز تشغيل الدف لاستقبال مسافر غائب له أكثر من سنة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في آلات الموسيقى أو آلات المعازف الحرمة إلا فيما خصه النص. الأصل في آلات المعازف الحرمة إلا فيما خصه النص، والأدلة التي تدل على هذا الأصل كثيرة جدا، ومن جملة ما خصه النص ضرب الدف في الأعراس، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على جواز ضرب النساء للدف في مناسبة العرس، وقد وردت فيه أحاديث، وليس هذا هو موضع السؤال. وكذلك ذهب جمهور أهل العلم في الأصح إلى جواز ضرب الدف في العيدين، وهذه عليها أيضا أدلة، ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى واشتد خلافهم في مسألة ضرب الدف عند قدوم الغائب. والأقرب عندي إن شاء الله أن هذا ليس بمشروع، لأن الأدلة التي وردت فيها شيء من المقال، ولا تعدو أن تكون قضية عين لم تتكرر مع كثرة سفرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة أو الجهاد أو الحج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويرجع، ومع ذلك لم يثبت أنه في كل عودة كانوا يضربون على رأسه بالدف، فهذا لا نعلمه ثابتا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبناء على ذلك فلا أرى جواز ضرب الدف عند قدوم الغائب، وإنما يقتصر على تلك المناسبتين التي هي مناسبة العرس ومناسبة العيد، هذه هي التي وردت الأدلة الصحيحة الصريحة باستثنائها، وما عدا ذلك فهو باق على أصل المنع والتحريم، والله أعلم.